السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. الآية، هذه الآية الكريمة على قراءة من قرأ قتل بالبناء للمفعول، يحتمل نائب الفاعل فيها أن يكون لفظة ربيون، وعليه ليس في قتل ضمير أصلا، ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ظاهر ربيون، قتل ربيون. نعم. ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميرا عائدا إلى النبي، وعليه فمعه وكأي من نبي قتل، ثم يستأنف الكلام معه ربيون كثير. والشيخ رحمه الله يفند القول الثاني وأطال في تقرير هذه المسألة. نعم. وعليه فمعه خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر، سوغ الابتداء به اعتماده على الظرف قبله ووصفه بما بعده، والجملة حالية. سوغ الابتداء بالنكرة إذا حصل في مثل هذا الأسلوب، التقديم والتأخير، أو وصفة النكرة ونحو عندي درهم، مثل معه ربيون، ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر، لأنه لا يجوز أن تقدم المبتدأ بمثل هذه الصورة والنكرة، لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة. نعم. والجملة حالية، والرابط الضمير، والرابط الضمير، وسوغ إتيان الحال من النكرة التي هي نبي، وصفه بالقتل ظلما. وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة في الآية على هذا القول. وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في الآية إجمالا، والإجمال جاء من أيهما أولى، الإجمال أي التأويلين وأي التقديرين أولى. نعم. والآيات القرآنية مبينة أن النبي المقاتل غير مغلوب، مقاتل المقاتل يعني المأمور بالقتال غير مغلوب، أن النبي المقاتل غير مغلوب بل هو غالب، كما يعني على كل حال هو غالب. نعم. كما صرح بذلك، كما صرح تعالى بذلك في قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال قبل هذا: أولئك في الأذلين، وقال بعده: إن الله قوي عزيز. وأغلب معاني الغلبة في القرآن، بعضهم يقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فالله غالب والرسول غالب، وإن قتل غالب منتصر بمعنى انتصار المبادئ، هذا كلام بعضهم، لكن القتل لا شك أنه هو المقتول مغلوب، هذه حقيقة الحال، يعني كون نلجأ إلى معاني أخرى لهذا النصر يعني خلاف الظاهر. لا يعني إذا لم يكن في مقاتلة قتل الأنبياء كثر، بل إسرائيل قتلوا من الأنبياء المئات، صلى الله عليه وسلم. نعم. وأغلب لحظة إيه، لكن النبي مضمون له الغلبة، فهل تحصل الغلبة مع القتل ولا ما تحصل؟ لا سيما النبي المأمور بالقتال، أما من لم يؤمر بقتال قد يقتل الأنبياء، نصوص عليه في القرآن. الغلام الذي قتل بإشارة منه ودلالة منه على كيفية قتله، وأسلم بسبب ذلك الفئام من الناس، هل هو غالب ولا مغلوب؟ ها؟ الشيخ سوف يبين أن المقتول مغلوب على أي حال، لكن هذه الغلبة قد يترتب عليها كون المغلوب يرتب عليها مصالح كبيرة جدا كما في هذه الحالة. الشيخ طول في هذا. نعم. وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان، كقوله إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا الآية، وقوله فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، وقوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وقوله قل للذين كفروا ستغلبون، إلى غير ذلك من الآيات. وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعا على النبي المقاتل، لأن الله كتب وقضى له في أزله أنه غالب، يعني ضمن له الغلبة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. نعم. وصرح بأن المقتول غير غالب لأنه مقابل بالغالب فيقتل أو يغلب. نعم. وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين، غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميعهم، وغلبة بالسيف والسنان وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله، لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب لأنه لم يغالب في شيء. وتصريحه تعالى بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف، كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن، وشامل أيضا لغلبتهم بالحجة والبيان، فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله إنا لننصر رسلنا الآية، وفي قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد، لأن الغلبة التي بين أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصر لأنها نصر خاص، والغلبة لغة القهر، والنصر لغة إعانة المظلوم، فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص. وبهذا والغلبة لغة القهر في حديث الاستعادة من غلبة الدين وقهر الرجال، هل يؤيد هذا ويخالفه؟ نعم. لكن ما يمنع أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. نعم. نعم. أو يغلب في الآية قسيم. نعم. ما في إلا كذا ولا لو قال فيغلب ما تمت المقابلة مثل التي يريدها الشيخ في مثل فيقتل أو يغلب، فجعل القتل مقابل قسيم للغلبة، فدل على أن المقتول مغلوب والقاتل غالب، هذا مراد الشيخ. فيغلب أو يغلب، الغلبة أشمل، الغلبة أعم من القتل، سواء كان في المغلوب أو في الغالب. نعم. وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير رحمه الله ومن تبعه في تفسير قوله إنا لننصر الآية من أنه لا مانع من قتل الرسول المأمور بالجهاد، وأن نصره المنصوص في الآية حينئذ يحمل على أحد أمرين: أحدهما أن الله ينصره بعد الموت بأن يسلط على من قتله من ينتقم منه كما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكريا وشعيا من تسليط بختنصر عليهم ونحو ذلك. ثانيهما حمل الرسل في قوله إنا لننصر رسلنا على خصوص نبينا صلى الله عليه وسلم وحده، أنه لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين: أحدهما أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والحكم بأن المقتول من المتقاتلين هو المنصور بعيد جدا غير معروف في لسان العرب، فحمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهر. وكذلك حمل الرسل على نبينا وحده صلى الله عليه وسلم فهو بعيد جدا أيضا، والآيات الدالة على عموم الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرة لا نزاع فيها. هذا لفظ القرآن ورسلي، قال ورسولي. ثانيهما أن الله لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو في اللغة إعانة المظلوم، بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل نصر غلبة بقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي الآية. وقد رأيت معنى الغلبة في القرآن، ومر عليك أن الله جعل المقتول قسما مقابلا للغالب في قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. وصرح تعالى بأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله بقوله جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولا شك أن قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي من كلماته التي صرح بأنها لا مبدل لها. وقد نفى جل وعلا عن المنصور أن يكون مغلوبا نفيا باتا بقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وذكر مقاتل أن سبب نزول قوله تعالى كتب الله لأغلبن الآية أن بعض الناس قال أيظن محمد وأصحابه أن يغلبوا الروم وفارس كما غلبوا العرب، زاعما أن الروم وفارس لا يغلبهم النبي صلى الله عليه وسلم لكثرتهم وقوتهم، فأنزل الله الآية. وهو يدل على أن الغلبة المذكورة فيها غلبة بالسيف والسنان، لأن صورة السبب لا يمكن إخراجها. ويدل له دخولها في النص قطعي، صورة السبب دخولها كما يقول أهل العلم في النص قطعي لا يمكن إخراجها منه. نعم. ويدل له قوله قبله أولئك في الأذلين وقوله بعده إن الله قوي عزيز. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب يعني في مقدمته، نعم، أننا نستشهد للبيان بالقراءة السبعية بقراءة شاذة، فيشهد للبيان الذي بينا به أن نائب الفاعل ربيون، وأن بعض القراء غير السبعة قرأ قتل معه ربيون بالتشديد، لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يقتضي أن القتل واقع. الكلام كله لا يرد على القراءة قاتل، على قراءة قاتل لا يرد كل هذا الكلام، إنما هو وارد على قراءة قتل معه. نعم. يقتضي أن القتل واقع على الربين، ولهذه القراءة رجح الزمخشري والبيضاوي وابن جني أن نائب الفاعل ربيون، ومال إلى ذلك الألوسي في تفسيره مبينا أن دعوى كون التشديد لا ينافي وقوع القتل على النبي، لأن كأي إخبار بعدد كثير أي كثير من أفراد النبي قتل خلاف الظاهر، وهو كما قال: فإن قيل قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين، وقد ادعيتم أن القرآن دل على أنه ربيون لا ضمير النبي لتصريحه بأن الرسل غالبون والمقتول غير غالب، ونحن نقول دل القرآن في آيات أخر على أن نائب الفاعل ضمير النبي لتصريحه في آيات كثيرة بقتل بعض الرسل، كقوله: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقوله: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم الآية. الشيخ يحمل النبي الذي لا يغلب الموعود بالنصر هو الذي أمر بالقتال، وأما من لم يؤمر بقتال فليس هناك في هذه الصورة غالب ولا مغلوب. نعم. فما ترجيح ما استدللتم به على أن النائب ربيون على ما استدللنا به على أن النائب ضمير النبي؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن ما استدللنا به أخص مما استدللتم به، والأخص مقدم على الأعم، ولا يتعارض عام وخاص كما تقرر في الأصول. وإيضاحه أن دليلنا في خصوص نبي أمر بالمبالغة في بالمغالبة في شيء أمر بالمغالبة في شيء فنحن نجزم بأنه غالب فيه، تصديقا لربنا في قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، سواء أكانت تلك المغالبة في الحجة والبيان أم بالسيف والسنان. ودليلكم فيما هو أعم من هذا لأن الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل لم تدل على أنه في خصوص جهاد، بل ظاهرها أنه في غير جهاد كما يوضحه الوجه الثاني، وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض الرسل قتلهم أعداء الله كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير جهاد ومقاتلة إلا موضع النزاع وحده. ولذلك تعرض النبي عليه الصلاة والسلام في غير الجهاد لمواقف غدر من اليهود، لكن الله جل وعلا نجاه منه ونصره عليهم. نعم. الثالث أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل ربيون تتفق عليه آيات القرآن اتفاقا واضحا لا لبس فيه على مقتضى اللسان العربي في أفصح لغاته، ولم تتصادم منه آيتان، حيث حملنا الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد، فقتله إذن لا إشكال فيه ولا يؤدي إلى معارضة آية واحدة من كتاب الله، لأن الله حكم للرسل بالغلبة، والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة، وهذا لم يؤمر بالمغالبة في شيء، ولو أمر بها في شيء لغلب فيه. ولو قلنا بأن نائب الفاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيرا من الأنبياء المقاتلين قتلوا في ميدان الحرب، كما تدل عليه صيغة وكأي المميزة بقوله من نبي. وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء المقاتلين في ميدان الحرب مناقضة صريحة لقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقد عرفت معنى الغلبة في القرآن وعرفت أنه تعالى بين أن المقتول غير الغالب كما تقدم. وهذا الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضا، ولكن أنزل ليصدق بعضه بعضا. فاتضح أن القرآن دل دلالة واضحة على أن نائب الفاعل ربيون، وأنه لم يقتل رسول في جهاد كما جزم به الحسن البصري وسعيد بن جبير والزجاج والفراء وغير واحد. وقصدنا في هذا الكتاب البيان بالقرآن لا بأقوال العلماء، ولذا لم ننقل أقوال من رجح ما ذكرنا. وما رجح به بعض العلماء كون نائب كوننا، هذا لا ينفي كون الترجيح وذكر الأقوال موجودة في الكتاب، لكن هم الشيخ وقصده الأول أن يفسر القرآن بالقرآن. نعم. وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النبي، من أن سبب النزول يدل على ذلك، لأن سبب نزولها أن الصائح صاح قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن قوله أفإن مات أو قتل يدل على ذلك، وأن قوله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله يدل على أن الربيين لم يقتلوا، لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم فما وهنوا لما أصابهم الآية. فهو كلام كله ساقط وترجيحات لا معول عليها. فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي تعيين ذكر قتل النبي لكانت قراءة الجمهور قاتل بصيغة الماضي من المفاعلة جارية على خلاف المتعين، وهو ظاهر السقوط كما ترى. والترجيح بقوله أفإن مات أو قتل ظاهر السقوط، لأنهما معلقان بأداة الشرط، والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلا، لا إيجابا ولا سلبا حتى يرجح بها غيرها. وإذا نظرنا إلى الواقع في نفس الأمر وجدنا نبيهم في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت، والترجيح بقوله فما وهنوا سقوط، لأنهما معلقان بأداة الشرط والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلا، يعني ما ها؟ لا ما يرجح به ولا يحكم، لأنه معلق بهذا الشرط، فوجوده مرتبط بهذا الشرط، أما مع عدمه فإنه لا يدل على نفي ولا إثبات. ها؟ تعليق بالشرط، لكنه محمول عند الشيخ على من لم يؤمر بالقتال، يعني إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق فلم تدخل الدار، هل يقال أنه يرجح الطلاق أو عدم الطلاق؟ لم يقع. نعم نعم. لكن ما قتل عليه الصلاة والسلام، غلب باعتبار أن العواقب أفضل من ذي قبل، ترتب عليه مثل صلح الحديبية، رد عن دخول مكة، لكن العواقب والمترتب على ذلك أفضل بكثير مما لو دخل مكة. نعم. وهي الفتح. نعم. لا، لكن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، الشيخ ربط الآيات بعضها مع بعض، فيقتل أو يغلب، فالمقتول ليس بغالب وإنما مغلوب، والمفترض في الرسول أن لا يغلب، وحمل ذلك على الرسول المأمور بالقتال، لأنه وجد في الواقع أعداد كبيرة من الأنبياء والرسل ممن قتل، لكن لا في ساحة الجهاد. نعم. شو؟ فيه؟ إيه يعني لو أردنا أن نعمل سبب النزول، هل يفيدنا في سبب النزول هل يفيدنا سبب النزول على قراءة الجمهور؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون، ها ما يفيد شيء. نعم إيه طيب، من انهزم، لكن ومع ذلك يحمل على النصر المعنوي، ما يلزم من النصر الحسي في هذه الحالة الا تتضارب النصوص. وعلى كل حال قول الشيخ قابل للنقاش. نعم. والترجيح بقوله فما وهنوا سقوطه كالشمس في رابعة النهار، وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي ولا تقاتلوهم لا ولا تقتلوهم ولا تقتلوهم أي ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم. كل الأفعال من القتل لا من القتال، وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها فإن قتلوكم بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل فاقتلوهم. أفتقولون هذا لا يصح لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله، بل المعنى قتلوا بعضكم، وهو معنى مشهور في اللغة العربية، يقولون قتلونا وقتلناهم، يعنون وقوع القتل على البعض كما لا يخفى. وقد أشرنا إلى هذا البيان في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب والعلم عند الله تعالى، هو مطبوع مفرد قديما، وطبع أيضا مع التفسير في آخره، في آخر التكملة. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، إلى قوله ما ماتوا وما قتلوا، ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا مات بعض إخوانهم يقولون لو أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما قتلوا، ولم يبين هنا هل يقولون لهم ذلك قبل السفر إلى الغزو ليثبطوهم أو لا. ونظير هذه الآية قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، ولكنه بين في آيات أخر أنهم يقولون لهم ذلك قبل الغزو وليثبطوهم، كقوله وقالوا لا تنفروا في الحر الآية، وقوله قد يعلم يعني ذلك قبل ولا بعد، مع قوله لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هم يخبرون عن قتل بعد وقوعه، فدل على أنهم يقولون ذلك بعد خروجه، بعد ظهور النتائج وأنهم قتلوا، وحمل ذلك على ما قبل وأنهم يقولون ذلك لاحتمال أن يقتلوا، هذا ما يراه الشيخ، لكن فيه بعد. نعم. ليثبطوا يقولون هذا قبل، يقولون لا، ويقولون مثل هذا الكلام لو كانوا عندنا ما ماتوا بعد. إيه؟ ها؟ ما في شك انه ما قتلوا، متى قتلوا؟ قبل ولا بعد؟ ما يمكن ان يقال قتلوا قبل ان يقتلوا. نعم. وقوله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، وقوله وإن منكم لمن ليبطئن، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة ورحمة خير مما يجمعون، ذكر في هذه الآية الكريمة أن المقتول في الجهاد والميت كلاهما ينال مغفرة من الله ورحمة خيرا له مما يجمعه من حطام الدنيا. وأوضح وجه ذلك في آية أخرى بين فيها أن الله اشترى منه حياة قصيرة قصيرة فانية منغصة بالمصائب والآلام بحياة أبدية لذيذة لا تنقطع ولا يتأذى صاحبها بشيء. واشترى منه مالا قليلا فانيا بملك لا ينفد ولا ينقضي أبدا، وهي قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى، هذه هي الآية الوحيدة والنص الوحيد الذي قدم فيه النفس على المال في الجهاد، بقية النصوص كلها فيها تقديم المال على النفس ما يدل على عظيم أثره. نعم. وقال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وبين في آية أخرى أن فضل الله ورحمته خير مما يجمعه أهل الدنيا من حطامها. وزاد فيها الأمر بالفرح بفضل الله ورحمته دون حطام الدنيا، وهي قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وتقديم المعمول يؤذن والمجرور. نعم. يؤذن بالحصر أعني قوله فبذلك فليفرحوا، مثل إياك نعبد، تقديم المعمول يدل على الحصر. نعم. أي دون غيره فلا يفرحوا بحطام الدنيا الذي يجمعونه. قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. حذف المعمول للتعميم، حذفه للتعميم من أجل أن يسرح الذهن فيه كل مسرح بحيث يحتمل كل الصور. نعم. قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط عنهم شندك أفمن اتبع رضوان الله، قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم كرر، يأتي هذا بعد 10 أسطر يمكن في تقديم وتأخير. لا فاعف عنهم واستغفر. عندك؟ نعم. اقرأ. قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم الآية، قد قدمنا في سورة الفاتحة في الكلام على قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أن الجموع المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة العقلاء من الذكور إذا وردت في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء فيها هل يدخل فيها النساء أو لا يدخلن إلا بدليل على دخولهن. وبذلك تعلم أن قوله تعالى واستغفر لهم يحتمل دخول النساء فيه وعدم دخولهن بناء على الاختلاف المذكور، ولكنه تعالى بين في موضع آخر أنهن داخلات في جملة من أمر صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لهم، وهو قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. دخول النساء في جمع المذكر مما يدل عليه قوله جل وعلا وكانت من القانتين، دخلته جمع مذكر للعقلاء. نعم. قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. الآية. ذكر في هذه الآية أن من اتبع رضوان الله ليس كمن باء بسخط منه، لأن الاستفهام إنكاري. نعم. لأن همزة الإنكار بمعنى النفي، ولم يذكر هنا صفة من اتبع رضوان الله، ولكنه أشار إلى بعضها في موضع آخر، وهو قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وأشار إلى بعض صفات من باء بسخط من الله بقوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وبقوله هنا ومن يغلل يأتي بما غل. الآية. قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم. ومن يغلل يأتي بما غل داخل في من باء بسخط من الله. نعم. قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. ذكر في هذه الآية الكريمة أن ما أصاب المسلمين يوم أحد إنما جاءهم من قبل أنفسهم، ولم يبين تفصيل ذلك هنا، ولكنه فصله في موضع آخر، وهو قوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وهذا هو الظاهر في معنى الآية، لأن خير ما يبين به القرآن. وأما على القول الآخر فلا بيان بالآية، وهو أن معنى قل هو من عند أنفسكم أنهم خيروا يوم بدر بين قتل أسارى بدر وبين أسرهم وأخذ الفداء على أن يستشهد منهم في العام القابل قدر الأسارى، فاختاروا الفداء على أن يستشهد منهم في العام القابل 70 قدر أسارى بدر، كما رواه الإمام أحمد وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب، وعقده أحمد البدوي الشنقيطي. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه عارض في فداء الأسارى، عارض ومال إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر، فكيف ينسب إلى عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه أحمد بن أبي حاتم أنهم قابلوا الفداء على أن يقتل منهم مثلهم في الغزوة اللاحقة؟ قريب ولا بعيد؟ بعيد جدا. نعم. ها؟ من؟ لا لا، علموا أولاد الصحابة الكتاب والقراءة وبعضهم من عليه بعض. هذا العتاب عليه لأنه قبل، هذا عتاب على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قبل ذلك. نعم. نحتاج إلى الرجوع إلى المصدر. نعم. وعقده أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي بقوله والمسلمون خيروا بين إتحاف الفداء. الوراء في مغازي خير الوراء، إتحاف منظومة عليها شرح للمشاط مطبوعة في مجلد كبير. نعم. والمسلمون خيروا بين الفداء وقدرهم في قابل يستشهد وبين قتلهم فمالوا للفداء لأنه على القتال عضد وأنه أدى إلى الشهادة وهي قصار الفوز والسعادة. لا شك أن القتل في سبيل الله شهادة وكرامة لمن يقتل، لكن ما هم مرضي ومحبوب لدى المكلفين. يعني المستشهد قد يتمنى أن يقتل، لكن أنت هل تتمنى لأخيك أن يستشهد أن يقتل؟ ما تتمنى له أن يقتل ولو كان على خير حال، تمنى له حياة سعيدة يكتسب بها أعمال صالحة وبعد ذلك يقتل أو يموت. نعم. ونظمه هذا للمغازي جل اعتماده فيه على عيون الأثر لابن سيد الناس سيد الناس العمري، قال في مقدمته: أرجوزة على عيون الأثر جل اعتماد نظمها في السير. عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس أبي الفتح العمري. نعم. وذكر شارحه أن الألف في قوله يستشهد مبدلة من نون التوكيد الخفيفة، وأنها في البيت كقوله: ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالات. وعلى هذا القول فالمعنى: قل هو من عند أنفسكم حيث اخترتم الفداء واستشهاد قدر الأسارى منكم. قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية: نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن ظن الموت بالشهداء، وصرح بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم فرحون بما آتاهم الله من فضله يستبشرون. ولكنها حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، تختلف عن موت سائر الناس من غير الشهداء، وتختلف أيضا عن حياة الأحياء الذين أرواحهم في أبدانهم. نعم. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولم يبين هنا هل حياتهم هذه في البرزخ يدرك أهل الدنيا حقيقتها أو لا، ولكنه بين في سورة البقرة أنهم لا يدركونها بقوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، لأن نفي الشعور يدل على نفي الإدراك من باب أولى كما هو ظاهر. قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الآية: قال جماعة من العلماء: المراد بالناس القائلين إن الناس قد جمعوا لكم نعيم بن مسعود الأشجعي أو أعرابي من خزاعة. وحينئذ يكون من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص. نعم. كما أخرجه ابن مردويه من حديث أبي رافع، ويدل لهذا توحيد المشار إليه في قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان. الآية: قال صاحب الإتقان: قال الفارسي: ومما يقوي أن المراد به واحد قوله: إنما ذلكم الشيطان، فوقعت الإشارة بقوله ذلكم إلى واحد بعينه. دعنا من الجمع بالميم ضمير الجمع، المقصود ذا، ما قال أولئكم، قال ذلكم. نعم. ولو كان المعنى جمعا لقال: إنما أولئكم الشيطان، فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ انتهى منه بلفظه. قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يملي للكافرين ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم وشدة العذاب، وبين في موضع آخر أنه لا يمهلهم متنعمين هذا الإمهال إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراء، فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم النعم وأمهلهم حتى يأخذهم بغتة، كقوله: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولذا يكثر الحديث في المجالس في كل العصور وفي كل البلدان أنهم إذا كانوا في نعمة ورخاء أنهم يتلذذون بذكر ما حصل لآبائهم وأجدادهم، والمساكين لا يعلمون أن هذا قد يكون استدراج لهم. قد مس آباءنا الضراء، نقول قبل 70 سنة 80 سنة كان هناك جوع، وكان ويتداولون أخبار ويتناقلون ونحن لا نعلم ما مصيرنا، لا سيما وأننا ما حمدنا الله وشكرناه على هذه النعم حق شكره، بل كثير من المسلمين مع الأسف الشديد كفروا النعم. قد مس آباءنا الضراء والسراء. نعم. وقوله ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، إلى قوله أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وبين في موضع آخر أن ذلك للاستدراج من كيده المتين، وهو قوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وبين في موضع آخر أن الكفار يغترون بذلك الاستدراج فيظنون أنه من المسارعة لهم في الخيرات، وأنهم يوم القيامة يؤتون خيرا من ذلك الذي أوتوه في الدنيا، كقوله تعالى إنما أوتوا هذا في الدنيا لكرامتهم على الله. و هذا الادعاء حملهم على أنهم يقولون هذا إذا كان في الدنيا فكرامتنا عنده يوم القيامة أعظم. نعم. الكيد والمكر والاستهزاء كلها من مختلفون فيها، منهم من يثبتها على ما يليق بجلاله وعظمته وهذا معه النصوص، ومنهم من يقول أنها سيقة من باب المشاكلة. وين المقابلة؟ ما يلزم أن تكون المشاكلة لا يلزم أن تكون ملفوظة حتى وإن كانت مقدرة، حتى وإن كانت مقدرة. نعم، حتى وإن كانت مقدرة، مثل ما قالوا في حديث نعمة البدعة، قالوا من باب المقابلة. طيب وين المقابل؟ قالوا مقدر، كأن قائلا قال ابتدعت يا عمر وقال نعمة البدعة، هذا منصوب في كتب البلاغة موجود. نعم. كقوله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وقوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، وقوله ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وقوله وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا الآية كما تقدم، والبأساء الفقر والفاقة، والضراء المرض على قول الجمهور، وهما مصدران مؤنثان لفظا بألف التأنيث الممدودة. قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ذكر في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين سيبتلون في أموالهم وأنفسهم وسيسمعون الأذى الكثير من أهل الكتاب والمشركين، وأنهم إن صبروا على ذلك البلاء والأذى واتقوا الله فإن صبرهم وتقاهم من عزم الأمور، أي من الأمور التي ينبغي العزم والتصميم عليها لوجوبها. وقد بين في موضع آخر أن من جملة هذا البلاء الخوف والجزع، وأن البلاء الجوع